السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي في هذه المجموعة الطيبة المباركة. أسأل الله ينفعنا بما علمنا ويعيننا على ذلك وأن يبارك لنا فيما علمنا. وبإذن الله في هذا اليوم عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة سوف تبدأ الدورة بإذن الله، كبداية تعلم الأحرف ونطقها وكتابتها، لكن لن نطيل فيها، وسوف يضاف عليها اللي هي الضمائر اللغة الإنجليزية أو ضمائر الفاعل كبداية، وهي subject pronouns. وأتمنى أن الجميع يتفاعل معنا في هذا اليوم، وأتمنى إذا كان أي شخص أو أحد عنده استفسار أو اقتراح قبل أن نبدأ هذه الدورة عند الساعة 8 حتى يتسنى لنا الرد عليها، وتكون عند الساعة 8 بداية الدورة وليس بداية الاستفسارات، حتى نبدأ عند الساعة 8 بداية خير بإذن الله مع تعلم اللغة الإنجليزية مع الأحرف الألفابت letters. وأتمنى لنا ولكم التوفيق.